وتعلمون أنه لابد للقارئ بعد أن يتقن الحروف لابد أن يعرف الوقوف كما قال الناظم، وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف، ولكن القراءة في مجملها طيبة ومتقنة، بارك الله فيه ونفع به. أما الأسئلة، بين لنا معنى كلمة في قوله تعالى كسراب. معناها ما يشاهد في نصف النهار كأنه في الصحراء كأنه الماء. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى نور على؟ إظهار التنوين، لأن بعده حرف من حروف الإظهار وهو العين. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. إخوة الإيمان، لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر. أتواصل معكم ومع ضيف آخر نتعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم؟ عبد الله فيصل سليمان المحمودي. حياك الله يا عبد الله، كم عمرك؟ 12. كم تحفظ من كتاب الله؟ 13 جزءا. ما شاء الله، بارك الله فيك، وأسأل الله العلي القدير أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. يا عبد الله اقرأ مما يتيسر من سورة الفرقان، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ما شاء الله، استمعتم إلى ما تيسر من سورة الفرقان بصوت الطالب عبد الله بن فيصل بن سليمان المحمادي من طلاب هذه الجمعية المباركة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر. أتواصل مع الشيخ حمزة عناية الله الصبحي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما قراءة الطالب فهي قراءة موفقة مجودة متقنة، نسأل الله له المزيد من فضله، ولكن يحتاج فقط إلى الاهتمام ببعض صفات الحروف مثل صفة التفخيم في حرف القاف، وأما بقية القراءة فهي متقنة والحمد لله. أما الأسئلة، بين لنا معنى قوله تعالى بروجة. نجوما. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى وإذا أنفقوا مد منفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. ما شاء الله على هذه الإجابة الطيبة وعلى أيضا هذه التلاوة المباركة. كان ذلكم هو الطالب عبد الله بن فيصل بن سليمان المحمدي وقد تلا مما تيسر من سورة الفرقان. متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر. أتواصل مع ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. الاسم نواف مصلح صالح الصبحي. نعم ما شاء الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 10 أجزاء. ما شاء الله وأثابك الله وبارك الله فيك. يا أخ نواف نسمع مما تحفظ مما يتيسر من سورة القصص. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. استمعتم إلى الطالب نواف مصلح صالح الصبحي وقد تلا مما تيسر من سورة القصص. ونحن معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر. أعود إلى الشيخ حمزة عناية الله الصبحي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. قراءة الطالب متقنة ومؤثرة ولكن نلحظ على الطالب ملاحظة يسيرة جدا وهي عدم إعطاء المد اللازم حقه من المد في قوله تعالى رادوه، وهذا مد لازم يمد 6 حركات، ولكن بقية القراءة طيبة ومتقنة فجزاه الله خيرا ونفع به. أما معنى الكلمات فبين لنا قوله تعالى شيعة طوائف متفرقة. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى عدوا وحزنا؟ إدغام بغنة. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. ما شاء الله على هذه الإجابات الموفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر، ومعنا ضيف آخر وآخر الطلاب المشاركين في هذه الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم؟ نور عامر، نور الحربي. ما شاء الله ما شاء الله، اجعلك ان شاء الله نور على نور باذن الله تعالى. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 3 أجزاء. ما شاء الله. وكم عمرك؟ 9 سنوات. باذن الله ان شاء الله يعينك ربي ان شاء الله تتم حفظ كتاب الله الكريم ويعينك على ذلك باذنه عز وجل. سوره القيامه تحفظها؟ استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. استمعتم إلى الطالب نور عامر نور الحربي، وقد تلا مما تيسر من سورة القيامة. أعود إلى الشيخ حمزة عناية الله الصبحي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة الطالب قراءة متقنة ومجودة رغم صغر سنه، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يتم عليه نعمته بحفظ كتابه وأن يجعله قرة عين لوالديه. طيب نور، بين لنا قوله تعالى بنانة. أطراف الأصابع. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى إن علينا؟ نون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك وأحسنت وجزاك الله خير ونفع بك.